إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولو إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم المناسبات العظيمة والأيام الكريمة هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة وما يليها من أيام، فهذا الشهر المبارك كله موسم خير وبركة، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختار العشر الأول من شهر ذي الحجة، اختار هذه الأيام لتكون أفضل أيام الزمان، ولهذا أقسم الله تعالى بها في كتابه تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها، فقال: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وجاء في مسند البزار بسند صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا العشر، يعني العشر الأولى من شهر ذي الحجة. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان فضل هذا الشهر وفي بيان فضل هذه الأيام التي أظلتنا ابتداء من اليوم إلى يوم الأضحى، هذه الأيام العشر، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأولى من ذي الحجة، في جميع أيام السنة ليست هناك أيام أحب العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فانظروا إلى فضل العمل الصالح في هذه الأيام. العمل الصالح في هذه الأيام المباركة خير من الجهاد في سبيل الله، وأنتم تعلمون مكانة الجهاد في الإسلام. لهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سألوا عن الجهاد لأنه ذروة سنام الإسلام، فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد، وهو من جاهد بماله ونفسه واستشهد. أما سائر أنواع الجهاد فإن العمل الصالح في هذه الأيام خير منها. هذه الأيام المباركة العظيمة أودع الله سبحانه وتعالى فيها هذه الخيرات، أودع فيها هذه البركات، وشرع للمسلمين أن يتقربوا إليه بجميع أنواع الطاعات. فيشرع للمسلم في هذه الأيام المباركة أن يكثر من ذكر الله تعالى، من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، ولا سيما التكبير. فيستحب للمسلم أن يكثر في هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أن يكثر من التكبير، يكبر سواء في منامه عند استيقاظه من النوم أو عند جلوسه في المجالس العامة أو الخاصة أو في المسجد أو في البيت أو أثناء العمل يستحب له أن يكثر من التكبير لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله في أيام المعلومات والأيام المعلومات عند جمهور الفقهاء هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة فيستحب للمسلم أن يكثر من الذكر في هذه الأيام وأن يكثر من التكبير كذلك في هذه الأيام المباركة شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلم الذي يريد أن يضحي شرع له الإمساك عن الأخذ من أظفاره وشعره وجلده حتى يضحي جاء هذا في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر يعني العشر الأولى من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته أو بشره شيئا وجاء في لفظ آخر من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي فهذا في حق من يريد الأضحية وصاحب الأضحية في البيت دون أفراد أسرته صاحب الأضحية فقط هو الذي يشرع له أن يمسك عن الأخذ من شعره أو من أظفاره أو من جلده شيئا حتى يضحي طبعا يستثنى من هذا من كان مضطرا إلى ذلك أو من كان يتأذى من وجود الأظافر ونحو ذلك إذا كان هذا يؤذيه فهذا يستثنى من هذا الحكم كذلك مما يشرع في هذه الأيام الإكثار من العمل الصالح عموماً لا سيما في الأيام التي ورد فيها فضل العبادة كيوم عرفة ويوم عرفة يسبقه أيضاً يوم التروية وهو اليوم الثامن ثم بعد ذلك ليلة مزدلفة ثم يوم عرفة هذا اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على المسلمين في هذا اليوم العظيم يوم عرفة أنزل الله سبحانه وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم هذه الآية نزلت في يوم عرفة وكان يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس كان يخطب فيهم خطبة عرفة ونزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين اكتمل بنزول هذه الآية العظيمة وكان نزولها في هذا اليوم المبارك ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة فليس هناك يوم أيام السنة يكثر الله عز وجل من عتق العبيد من النار من يوم عرفة ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليدنو يعني ممن يقفون بعرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يباهي بالواقفين في عرفة يباهي الله بهم الملائكة يفتخر بهم مع ملائكته ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في هذا اليوم في يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية والباقية يكفر سنتين من الذنوب صيام يوم واحد يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب سنة الماضية وسنة الباقية فهذه أيام مباركة شرع الله لنا فيها الصيام في هذا اليوم وشرع لنا بعد ذلك عبادة هي من أجل وأعظم العبادات المالية وهي التقرب إلى الله بالنسك والمضحية وهذه الأضاحي هي سنة إبراهيم عليه السلام فهي من السنن العتيقة وإنما جددها وأحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة هي التقرب إلى الله بالأضاحي. والتقرب إلى الله بالأضاحي هي أفضل ما أنفقت فيه الأموال. إذا تجردت عن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها فهي أفضل الأعمال على الإطلاق في هذه الأيام المباركة. أن تتقرب إلى الله بالأضحية، لأن أصل الأضحية يرجع إلى فداء النفس وعتقها. الذي يضحي قد افتدى نفسه من جهنم، عتقها من النار، لأن هذا هو أصل الأضحية. فإن الله سبحانه وتعالى فدى بها إسماعيل عليه السلام فقال وفديناه بذبح عظيم. فكان أصل هذه العبادة الأضحية كان أصلها هو فداء النفس، هو عتق النفس، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليها. كان عليه الصلاة والسلام يضحي كل عام، يضحي في الحضر وفي السفر، حتى إذا كان مسافرا كان يضحي وكان يحرص عليها، ولهذا فهي من آكد السنن التي ينبغي على المسلم أن يحرص على إحيائها. هذه العبادة العظيمة التي هي التقرب إلى الله بالأضاحي والنسك هي عنوان التوحيد. الأضاحي هي عنوان التوحيد وهي شعار التقوى، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعندما تذبح الأضحية إنما تستفيد منها أنت، إنما تنتفع أنت بلحمها وجلدها، أما رب العالمين فإنما يريد منكم التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، النسك هي الذبيحة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال فصل لربك وانحر. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه عبادة هي عنوان التوحيد. الفرق بين الموحد وبين المشرك أن الموحد يذبح لله والمشرك يذبح للصنم، ولا فرق بين من ذبح لغير الله وبين من صلى لغير الله. والناس وإن كانوا قد ينكرون على من يصلي لغير الله لكنهم لا ينكرون على من يذبح لغير الله، وهذا تفريق يصادر قول الله عز وجل فصل لربك وانحر. فربنا لم يفرق، جعل الصلاة لله كما أن الذبح لله، فمن فرق بينهما فقد فرق بين من متماثلين شرعا. فلا يجوز للمسلم أن يذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك ووقع في الشرك والعياذ بالله. هذه عبادة عظيمة ينبغي على المسلم الموصر القادر عليها أن يحرص على إحيائها اقتداء بإبراهيم عليه السلام واقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. وتتمة الكلام عن أحكام الأضحية تكون بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه العبادة العظيمة وجعل لها شروطا، حتى إذا كانت هذه البهيمة مستوفاة للشروط الشرعية فإنها تكون متقبلة عند الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بأجود ماله، بأطيب ماله، لأنها مدخرة لك يوم القيامة، فضحي بما شئت. هذه الأضحية ستدخر لك يوم القيامة، فاختر ما شئت منها. كان سلفنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أراد أحدهم أن يضحي تخير لأضحيته، كان يختار أعظمها وأغلاها وأحسنها. فينبغي أن تكون هذه البهيمة كاملة أو تامة في خلقتها، وأن تكون مستوفاة للشروط الشرعية، وأول هذه الشروط ورأسها وأعظمها هو النية، أن يقصد بهذه الأضحية وجه الله تعالى، فلا يقصد بها جلب محمدة ولا دفع مذمة حتى لا يتهمه الناس بالبخل، كذلك لا يضحي من أجل إدخال السرور على أهله، وإن كانت هذه تقع على سبيل التبع. إذا ضحيت لله فلا شك أن أولادك وأهلك سيفرحون بالأضحية، فلا تحتاج إلى أن تخصصهم بالنية وأن تقصدهم أو تقصد إرضاءهم، لأن هذا يبطل العمل الصالح. فأول الشروط النية، أن تقصد بأضحيتك وجه الله عز وجل، وأما الأمور الأخرى تأتي بالتبع، تكون تابعة لها. وإنما لكل امرئ ما نوى، من نوى أن يضحي من أجل أن يراه الناس كانت أضحيته باطلة، لا ينال منها إلا اللحم فقط. أما من قصد بأضحيته وجه الله فإنها تدخر له يوم القيامة. فهذا أول وأعظم الشرط. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام، وهذا بإجماع الأمة، ولقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تنحصر في ثلاثة أنواع، وهي الإبل والبقر والغنم. وعندما نقول الغنم، الغنم على نوعين: الضأن والماعز. الضأن هي ذوات الصوف، والماعز هي ذوات الشعر، وكلها مجزئة في الأضحية، لا فرق بين ذكورها وإناثها، فليس هناك فرق بالذكر أو بالأنثى، كل ذلك يجزئ، المهم أن تكون من بهيمة الأنعام. والشرط الثالث أن تكون ملكا للمضحي، فلا يجوز له أن يضحي بما لا يملك، ولا يجوز له أن يضحي بالمسروق ولا بالمغصوب ولا بما اشتراه بمال مسروق أو بخيانة أمانة أو نحو ذلك. كذلك لا يجوز له أن يضحي بما لا يصح له التصرف فيه، فلا يجوز لك الذبح إلا إذا أذن لك صاحبها، صاحب الشاة. فلا بد أن تكون ملكا للمضحي. ورابع الشروط أن تكون الشاة أو البهيمة بالغة للسن الذي حدده الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا السن الذي يصلح للأضحية، فجاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، يعني إلا الثني، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يعني لا يجوز أن تذبح بما دون الثني في السن إلا في الضأن فقط. وإن كان هذا الحديث قد أجمع العلماء على أن ظاهره غير مراد، لأنه جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. الجذع هو الذي هو أصغر من الثني، الثني من البقر، والماعز الثني من البقر والماعز هو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. إذا كان دون السنتين من الإبل من البقر والماعز فإنه لا يصلح للأضحية، لابد أن يكون قد أتم سنتين فما فوق. والثني من الإبل هو ما تم له 5 سنوات ودخل في السادسة، فإذا كان أقل من ذلك فلا يصلح للأضحية. وأما الضأن وهو ذوات الصوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، يعني سهل، فقال تذبح بالثني أو بما دون الثني كل ذلك يجزي، الذي هو دون الثني يسمى الجذع، والجذع هو ما بلغ سنة عند جمهور الفقهاء أو نصف سنة عند بعض أهل العلم، فإذا أتم الضأن سنة كاملة فهو صالح للأضحية. وبعض العلماء خفف في هذا فقال حتى إذا كان دون سنة فإنه يصلح، إلا إذا كان أقل من ستة أشهر فإنه لا يصلح للأضحية باتفاق العلماء. فينبغي للمسلم أن يتحرى في أضحيته أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، والأفضل أن تكون من سنة إلى ما فوق، قد بلغت سنة أو أكثر. وآخر الشروط أن تكون هذه البهيمة سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فثم عيوب إذا وجدت في البهيمة فإنها لا تصلح للأضحية، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاحي، يعني أربعة عيوب لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، الشاة العوراء إذا كان عورها بينا لا يخفى على الناظر، بمجرد أن تراها تعلم أنها عوراء، هذه لا تصلح للأضحية. قال والمريضة البين مرضها، الشاة المريضة الذي يقعدها المرض عن المرعى وكان مرضها ظاهرا هذه أيضا لا تجزي. قال والعرجاء البين ضلعها أو البين ضلعها هذه أيضا لا تجزي، الشاة إذا كانت عرجاء وكان عرجها يمنعها من مسايرة السليمة في ممشاها وكان هذا ظاهرا فإنها لا تجزي في الأضاحي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الثلاث قال البين، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها. فإذا كانت هذه العيوب خفية بحيث لا يمكن رؤيتها إلا بتدقيق النظر فإنها تجزئ، إذا كان عرجها خفيفا أجزأت، إذا كان عرجها خفيفا تجزئ، إذا كان مرضها لا يمكن معرفته إلا عن طريق البيطري هذه أيضا تجزئ. فالتي لا تجزئ هي ما كان فيها هذا العيب ظاهرا. ثم ذكر العيب الرابع قال والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء في رواية الكثير التي لا تنقي، الهزيلة، الشاة الهزيلة إذا كانت شديدة الهزال فإنها لا تصلح أيضا للأضاحي. هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها ما كان في معناها أو كان أقبح منها كالعمياء مثلا ومقطوعة الرجل ونحو ذلك، هذه من باب أولى أنها لا تجزئ في الأضاحي. ولهذا ينبغي على المضحي إذا أراد شراء أضحيته أن يلاحظ هذه الأمور، أن يتأملها، أن ينظر في أضحيته التي يتقرب بها إلى ربه، لا يكلف غيره بشراء أضحية ثم يتبين فيها العيب. هذه العيوب إذا اشتراها بأحد هذه العيوب فإنها لا تجزي، أما إذا اشتراها غير معيبة ثم عابت عنده في البيت كأن تنكسر ساقها أو تنخسف عينها فحينئذ لا حرج عليه، يجوز له أن يضحي بها حتى ولو تعيبت عنده فلا حرج في ذلك، وإنما لا يجوز له أن يشتريها بهذه العيوب. جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيوب أخرى كمشقوقة الأذن ومكسورة القرن ومقطوعة الذيل ونحو ذلك، هذه تجزئ في الأضاحي مع الكراهة بخلاف العيوب الأربعة التي تقدم ذكرها، هذه لا تجزئ معها الأضحية. أما العيوب الأخرى مكسورة القرن نحو ذلك، وكثيرا ما يرد هذا السؤال، هذه تجزئ في الأضحية ولا حرج في ذلك، إلا أنه يكره ذلك، يكره له شراؤها، فإن اشتراها فلا حرج عليه في ذلك، فيجوز شراء من كانت فيها أو كان فيها عيب غير العيوب التي تقدم ذكرها أو أقبح منها، فحينئذ يجوز للمسلم أن يضحي بها. هذه الشاة أو البهيمة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى الواجب عليه أن يحترمها، لأنها قربة يتقرب بها إلى رب العالمين، ولهذا لا يجوز إيذاؤها، لأنك وقفتها لله، هي محبوسة لله تتقرب بها إلى الله، فلا يجوز إيذاؤها ولا التحريش بينها كما يفعله بعض شبابنا اليوم، يحرشون بين البهائم، وهذه من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات، لا سيما إذا اقترن بها القمار الذي هو من أكبر الكبائر، ولا يفعل هذا إلا سفيه أحمق، فقد كان أهل الجاهلية في جاهليتهم كانوا يعظمون الهدايا التي يقربونها إلى بيت الله الحرام، هذا في الجاهلية، ما بالك في الإسلام؟ لا يجوز للمسلم أن يؤذي هذه البهيمة، حتى إذا ساقها للذبح يسوقها سوقا حسنا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتأدب بأداب الذبح حتى مع البهيمة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يعظم هذه البهيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويحيي بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يفعل ما يفعله كثير أو بعض الناس اليوم من إيذائها، حتى عند ذبحها يؤذونها بذبح شاة أمام أخرى أو الشروع في سلخها قبل أن تبرد، هذا كله من الإيذاء لها، فينبغي للمسلم أن يعظم شعائر الله، وهذه من شعائر الله، هذه من شعائر الله، وربنا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ظاهرها وباطنها، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم، ولا تنسوا إخوانكم بالدعاء، فكثير من إخواننا في المستشفيات يطلبون منكم الدعاء، ادعوا لهم بالشفاء العاجل وأن يرجعوا إلى أهاليهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم، واهدي عصاتهم وردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان